أن يقاتلهم الصحابة لأنه علم أنهم قاتلوه على كل حال. استغلوا فرصة لهذا العدد من الصحابة للحدث. وعلم أن الصحابة موجودين في المدينة أنهم إن دافعوا عنهم فسيقتل عدد من خيار الصحابة. فقال من كان سامعا مطيعا فليخرج من المدينة. وأمر بخروج الجميع من المدينة. وقال لا يراق فيه محجمة دم لا أكون سببا في قتال المسلمين يقتل فيه أحد حتى لو كان بمقدار ما يحضره الحجام من الحجامة. وأصر عليهم جميعا حتى خرجوا وتلقى الموت والحجام. عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن الخلافة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان مرسلا له إن أرادك المنافقون على خلع قميص قمصته الله ما نهاه في هذا الحديث أن يطاوعهم. فقال لهم تنازل عن الخلافة ونحن نتركه. قال لا لا أتنازل حتى لا تكون الخلافة ادعوها. كلما أراد الإنسان أن يجيب الحاكم أحاط بذلك فقال تنازل لأنه سيؤدي ولا شك إلى فراغ عظيم في الأمة. فعلم أنهم قاتلوه فدخلوا عليه وقتلوه قتلوه رضي الله عنه وأرضاه في وسط بيته بطريقة هزلية خبيثة تستفز أي مسلم عنده أدنى قدر من معرفة الإسلام. قتلوا وتعرضوا حتى لزوجه نائلة قطعوا أصابعها وضربوها بالسيف على عجزها في الأخير لما دافعت عنه رضي الله عنه. حتى إن أحد العبيد قال لا يدخل بمعارك كاملة لم يملك نفسه. فلما رأى ما رأى من قتل عثمان بالغ القاتل وقتله في محله. فقام أحد قتله وقتل العبد. فقام عبد ثاني فقتل القاتل مرة أخرى قتل الذي قتل جميله العبد. فلذلك سهل عثمان رضي الله عنه مع اثنين من أبيه بطريقة تشهد ولا شك. فحصل من وراء ذلك فتنة عظيمة للغاية. وأحاط هؤلاء المسلمون بالمدينة وصاروا هم الذين يصلون بالمسجد النبوي مع أن عثمان رضي الله عنه لما ذكر أنه شكايات أقام عليهم الحجة بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي تنكرون؟ تنكرون كذا وكذا على الناس. أنا أسيد بهم الذين عليهم الشكوى وعمل عدة أمور حتى تسلم الثالثة. ولكن لأنهم لا يريدونهم النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف رجعوا مرة أخرى إليه بعد أن أظهروا التوبة وأظهروا أنهم موافقون له وأحاطوا بالبيت وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة فأبى إلى أن قتلوه. هذا أقبض عددا كبيرا من المسلمين وكان منهم طلحة وزهير. قالوا كيف نقتل خليفة المسلمين بهذا المشهر المتدني ويكون القتلة طليقين؟ أيضا معاوية هو من أمية في الشام قال أنا لا يمكن أن أهنأ بعيش حتى يقتل القتلة. وليس قتالا مع علي ولا نقاش معه في أنه أيما الأفضل لأن معاوية يعلم ويعلم المسلمون جميعا أن علي أفضل من معاوية وليس هذا محل نقاش. قال لكن علينا أن نبدأ أولا بالقتلة. علي رضي الله عنه بعد أن يولع قال لا يمكن أن يقتل القتلة حتى تشتم السواء وحتى يكون المسلمون عيدا واحدا فعند ذلك يمكن أن يقتل القتلة. لما أراد علي لما أراد طلحة والزبير القتال هل قاتل علي في المدينة؟ لو كان يريدان القتال لقاتل علي في المدينة كما قتل عثمان في المدينة. أين وضع شفي في العراق؟ فإن طلحة والزبير رأي أن يذهب إلى البصرة وإلى الكوفة حيث خرج منها مجموعة من السائرين ومن نصر أيضا من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وقالوا نقاتلهم ولا نتركهم. فتبعهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يريد قتالهم ولا يريدون قتاله. اذ لو ارادوا القتال لتطاحنوا في المدينه لماذا يذهبون الى البصره؟ لكن طلحه والزبير اراد قتال قتلت عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه امير المؤمنين والوالي وراى ان هذا ينبغي ان يكون تحت امره ولا يكون من هذا الامر نظر عليه لان طلحة والزبير وإن كان ما كان فهما من رعيته عليه ما يسمى محرمة. وكذلك كان ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السادس صفحة 339 والمجلد السادس صفحة 363 أن علي رضي الله عنه لحقهم ووصل البصرة ولم يقع قتاله وبين لهم أنه معنى في قتل هؤلاء المفسدين، وأن غرضه أن ينفعل الشمل حتى يكون يدا واحدة عن القتلة. أدرك القتلة أن علي وطلحة والزبير اجتمعا فشبادون بأكل فأثاروا تلك الحالة دون أن يدري علي ودون أن يدري طلحة والزبير. والجيشان متقابلان، إذا حمل أحد طرف الجيش على الطرف الآخر ظن أي أحد في الجيش أن الحرب بدأت بأمر من القتل، فظن علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير قد حمل جيشهما على جيشه، فبدأ القتال دفعا مش فقط، وكذلك ظن طلحة والزبير إلى أن وقع ما وقع من القتال رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. فلم يكن في المسلمين أحد يقول أنا الخليفة بعد ذلك، أنا لا أرضى بعلي، تكاثر ومن قال هذا فهو كذاب. ما كان هناك شخص يبين، وحتى معاوية كما تقدم يقول ما قال ثلاثة عليا كما في مصنف إلا في شهر اثنان. وقلنا أن ابن عساكر روى عن أبي مسلم الخولاني أنه ذهب إلى معاوية وقال تقاتل عليا فقد أنت مثله، قال لا والله إني لا أعلم أنه أفضل مني وأنه أولى بالأمر مني، ولكن أنا استزعم أني ابن عمي علي المشير معين عثمان ووجه المنزل فانظروا هل يدفع الى اللقاء ثلاثه مليون وانا اسلم لها قطعا تسليم قتل ليس بامر هين، ولهذا الصواب عند اهل السنه مع علي بلا شك ولا يتوارون بهذا. دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم تخرج خالده على حين فقه من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق، المراد بهم الخوارج والذين قتلوا الخوارج هو علي رضي الله تعالى عنها. قال ابن تيميه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى الطائفتين بالحق يدل على ان طائفه طلحه بن الزبير وطائفه علي جميعا معه الحق، لانه قال اولى الطائفه فدل على ان معها الا بحقا وانهم لم يخرجوا على الكافر ولم يكونوا خوارج، ولكن قالوا مقارن القتل اولا لانهم قتلوا الخليفه الذي كان يصلي عليه. فحصل ما حصل من القتال ولم يعترف احد كما قلنا على علي رضي الله عنه اساسا، كل من قال ندم الصحابه رضي الله عنهم على ما وقع، بل لم يكونوا يتصورون ان الامر سيشير الى مثل هذه الامور التي وصلت اليه. ولما راى علي رضي الله عنه كثره القتلى قال الحسن يقصد ابنه الحسن رضي الله عنه، ان الحسن كان له راي في القتال وكان يجهر بابن عبده رضي الله عنه وكان لا يرى القتال مجازا، كان يرى تحسين السابقه، فقال بالله نشهد شهيده عبد الله بن عمر، يعني ان عمر اعتزل الجميع لم ينظر الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يا حسن ليس اباك ما تمن رجليك، لما راى طلحه بن عبيد الله مقتولا رضي الله عنه وقال اعز علي ابا محمد ان راسه مجللا تحت يمين السماء، وصار يزيل التراب عن وجهه وبكى عليه وبكى اصحابه معه. عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قطعا النساء لا تقاتل مساكن المسلمين، قالت عليها رضي الله والله ما كنت اظن ان سيقع قتال بين النساء، ولا وكنت اود ان يحجز مقامي بينهم، يعني اذا ارادوا القتال واذا بهذه المراه التي على الهودج ثم ان ذاتك لا تستطيع ان تراك، من هذه المراه؟ هذه المراه على هودج لانها مشهوره في هذه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتقاتل من زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين؟ تقول ما كنت ارجو الا ان يحجز مقامي بين الطرفين. يقول الشيعه انها خرجت الى محرم سبحان الله جهلا عبد الله بن الزبير من وقتها عائشه محرمه كان معه رضي الله عنه. فالحاصل ان ما وقع من القتال لم يكن بينهم على سبيل الدنيا، انا الحاكم او انت الحاكم ابدا، وانما حصل ما حصل، وكان رضي الله عنه في ذلك ما قال اهل السنه بين مجتهد القصر وهو عليم فادرك اجر الصواب واجر الصفه، وبين مجتهد المخطئ وهم اخوانه فادركوا اجر الاجتهاد وذاك اجر الصواب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولما وفد ابن طلحه الى علي رضي الله عنه

وفي كلام عزيز مما ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى في المنهاج من الجلد الاول الصحيفه الثانيه والثلاثه. ذكر رحمه الله تعالى انهم حتى كلمه العشره هذه يرفضون ويضربون كلمه العشره حتى انهم في الجناء لا يجدون على عشره اعمال على عشره اعمال ولا بعشره جنود. وسمعت احد السفره المجرمين الى المتشيعين الذين باعوا لأجل أموال الرواتب السنة يلعن العشرة يقول العشرة اللهم لعن العشرة ما أشتهى الشيء أليس في العشرة في عيني هو من ضمن العشرة لكن الله عز وجل أعمى قلوبه فقال العشرة اللهم لعن في العشرة في عيني رضي الله تعالى عنه. ويأخذ أنهم دائما كلماتهم ويتنشر الناس تؤدي إلى مشبة مباشرة أو غير مباشرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته فيما بحيثة المباشرة في الله إلى من نماذج الشبه التي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم الشخص الذي ينظرونه يمثلونه بشكل جمالي يجعل له مثل التلبان فيعلن معه أنواع من العذاب مثلا يجعلون صورة من جبس ويجعلونها لعمر رضي الله عنه ويبدأون يضربون هذه الصورة ويقولون وثارات أبي لؤلؤة أبو لؤلؤة هذا مجوس يأتي إن شاء الله سبحانه هو الذي قتل عمر رضي الله عنه. من ضمنها أنهم هذا ليس في 43 موضع آخر إلا في 49 من هذه السنة أنهم يمثلون من يضربون بجمال أو حيوان ثم يضربون هذا الحيوان أو هذا الجمال يتخذون نعلة وهي أنثى الشياه يتخذون المعدة ويعذبونها بنفس شعرها تنزيل لها بعيش يكون هذا العيش يعذبون هذا الحيوان المسكين الذي لا ذنب له. منها أنهم يتخذون حرسا مجروءا شملا يتصورون هذا لأن هذا هو عمر فيشقونه ويأخذ الشم ويشربونه ويقولون هذا مثلا لضرب أبي عمر وشرب وشرب أهل الجنة. يسمون الحمارين أحزاب الله اللذين يدوران بالضحى يسمون أحد هذين الحمارين بأبي بكر والثاني بعمر ثم يعاقبون الحمارين يصورون أن هذين الحمارين هم أبا بكر ويضربون هذين البهيمين اللذين لا علاقة لهما في الأمر يقول نعاقب أبا بكر وعمر. فهذه من الشبهات والشبهات الكبيرة وهي كبيرة جدا فيه. نعم. ويلزم من إيهام هؤلاء إياهم استحقاق لذلك عندهم ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانة فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم ومن كذبهم فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر. ومن عجبه أنهم يتجلدون في السنية بأسماء الأصحاب ويصرمون بأسماء الكتاب وما أبعدهم عن الصلاة وما أسلمهم لأهل الضلال والعقاب. يكرهون جدا أسماء الصحابة يكرهون اسم عمر ربما عقدوا شخصا يمشي بأن اسمه عمر الآن أو عثمان يبغضون هذا الرأي. يقول الشيخ من شفاهاتنا أنهم يتجلدون أسماء الصحابة ويصرمون بما بينهم بأسماء الكتاب وهذا من الأعداء الشاذلون الذي هو أدنى بالذي هو قلنا إن عليا رضي الله عنه وأرضاه سمى أبناءه بأسماء الصحابة وسمى بعمر وسمى بأبي بكر وسمى عدد كبير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أبنائه بأسماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله مطلب الحصان خلافة الاثنى عشر ومنها بعضهم الحصان خلافة الاثنى عشر فإنهم كلهم بالنص والإبصار عما قبله وهذه دعوة بلا دليل مشتملة على شرك فبطلانها أضرب من أن يبين ويتوصلون بها إلى بطلان خلافة نص وآخر وفي ذلك تكبير لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش. مقصدهم بإبصار الخلافة في 12 أنه لا يجب خلافة أحد إلا علي رضي الله عنه وأرضاه علي حسن الحسين وعلي بن الحسين وهكذا موسى ومحمد وجعفر وهكذا تكفر موسى يقولون من في وضعه لا يجوز أن يكون خليفة، ولا يكون خليفة الثاني إلا بوقت الخليفة الذي قبله، فلا تكون الخلافة إلا بالنص والإصرار عن الشخص الذي قبله. كثير من الناس لا يدري بأبعاد هذه الأمة شاء الله وخذوها. إذا قيل إن الخلافة في اثني عشر فمعنى ذلك أن خلافة جميع الناس إلى يوم القيامة باطلة، لأن الخلفاء اثنا عشر قبل. في كتابهم الذي يقدسونه وهو الكافي بشرحه المالي الدراني في المجلد الثاني عشر صفحة 317 كل راية ترفع قبل راية الراحم صاحبها طاغوت. قال المالي الدراني في الشارع: وإن كان راحمها يجوز لحق. ما معنى أنه لا يجوز أن تقاط أي دولة بتاتا حتى يخرج هذا الذي يتوهمون مخدوده من شداد الشمس؟ وهذا ماذا يعني؟ يعني أن دولة الإماميين، دولة العباس، جميع الدول ليس لها بتاتا الحق، وليس لولادها الشرع والطاعة. والعجيب أن هذا يشمل حتى الدول الشيعية، الدولة الصفوية والبويضية، وحتى دولتهم الآن الموجودة يشملها هذا. لأن يقول كل راية ترفع قبل راية القائم، مقصود القائم المنتظر الذي ينتظرونه أن يخرج. فصاحبها طاغوت، يعني لا يجب ان تقام اي حكومه ولا اي دوله. استمر الناس ماذا يفعلون؟ ينتظرون. ولو لا اكثر من 12 قبل ان اكثر من 1200 سنه يقولون سيكون القائم وسياتي كلام على هذا ان شاء الله. كيف اقام الدول هذه؟ لما راوا الوضع خرج مجموعه من الطاغوت لا شيء ما مثل الخميني واتوا بما يعرف بولايه الفقيه. يقول هي ولايه من اصل ياخذ من الفقيه هذه الولايه من خلال نوع من التوصيه من القائم، يعني كان يفيد نوع الكلام، فيكون وكيلا فيكون قائما بالامر بالنيابه عنه. وبذلك فضل ما يسمى بالثوره، والا فمنصوص كتبهم واحد لا يوجد خلافه نهائيا، وانه بعد ان بعد العسكري الحسن انه لا يوجد اساسا اي خليفه، وان الا هم الذين يزعمون انه دخل في الشرداد وهم هم ابن الحسن، يقول هذا لابد من الانتظار حتى اذا خرج قامت مسلمه. وفي الفتره هذه يجب ان تكون الامه معطله تعطيلا تاما، فان قام احد يكون نازل لرامي حتى لو رفع رايه بالحق فإن دولته دولة طاغوت. وهذا كما قلنا نموذج سيأتي على الحقيقة ما يظنونه من الأمراء بعموم المسلمين. نعم. قال رحمه الله: مطلب العصمة، ومنها إيجابهم العصمة للاثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة، وبطلان هذا أفضل، ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وصف العصمة. فإن قلنا إنها مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم فإثباتها للأئمة جرم جسيم. نعم، هذا ليس مشروعا، فتقولون الأئمة المعصومين، الأئمة المعصومون دائما لا تقتلنا في المعصومين. العصمة كما هو معلوم، أولا لنأخذ معنى العصمة، يعنون أن الجلال محفوظ من أن يقع منه أي جلل. طيب الجلل في معنى يقول زائد في أي شيء لا يمكن أن يقع منه خطر، لا قريب ولا كبير، بل قارن حتى المشياء يمكن بمعنى المشياء. وهو الذي عليه متأخرون يقول إن النام قارن يقول إنه من ضروريات الجسد، إن كانوا فقط المنامهم ينهرون ذلك ويرون به الوقوع. عندنا أهل السنة العصمة هنا ولا يعلم قطعا من عصمة الرسل، هذا أمر معلوم عند أهل السنة. لماذا عصمة الرسل؟ لأن الرسل يبلغون عن الكفر، فلو جاز ان يخطئوا في التكبير بان يامروا بما نهى الله عنه خطا منه، او ينهى بما امر الله به فوقع ضلالا عظيما. لو كان الرسول يمشي ان يخطئ فيقول فيما ما اوجب الله من هذه الفرائض هو امر واجب عليكم والى به فتوح اليك او الحسن، يقع ضلالا هائلا كبير. فلهذا الرسل تعصم بامر التكبير. غير الرسل هل يحرمون؟ لماذا يحرمون؟ لا يوجد وحي يبلغهم وهم بشر، وخطأهم دليل على نقص البشر عموما، وكل من هذا خطأ وهذا أمر لا حاجة إلى أن يعصم فلان من غير الأمنية، ما في حاجة لرسول. هل سيبلغ عن الله وحيا؟ هل سيكون آية؟ هل سيخبر بخبر بحكم عن الله لا ينزله إلا هو؟ فلهذا يجب أن وخطأ البشر هذا دلالة على ما عندهم من الضعف، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو القوي الواحد الأحد الذي كلامه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، أما البشر فهو الرسل بالخطأ. الرسل رسلت لأجل أمر التبليغ. هنا مشكلة لعلماء الشيعة معاناة هائلة جدا في الأمر العشرين. إذا قيل أن الإمام معصوم معناها أنه لا يخطأ. إذا وقع خلاف بين الإمامين، الإمام الأول يقول شيئا والإمام الثاني يقول بوجه، وربما اختلف إذا كان في وقت واحد كالحسن والحسين رضي الله عنهما، فإن كنت مصيب الحسن إذا الحسين غير معصوم، وإن كنت مصيب الحسين فالحسن غير معصوم. وهذه من المشاكل التي عانوها معاناة شديدة، تأتي عن الإمامين أشياء مفرطة. ونعود بعضهم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة كما هو معلوم، وهذا مما حمل عليه ويأتي في الكلام إن شاء الله عز وجل. كان قد حسين على المتنازل، وكان لا أن يتنازل أخوه حتى غضب الحسن رضي الله عنه من الحسين غضبا شديدا، فلما رأى غضبه قال يا أخي إن كنت هذا لا أمانع، لأن الحسن قد بويع ولا يريد الحسين، هو أخوه الأكبر ولا يريد أن يعرفه. فإن قيل تنازل الحسن لمعاوية فرض تحت الأمر الحسين فرض، وإن قيل اعتراف الحسين صحيح فتنازل الحسن صحيح. وهم يقولون الحسن والحسين إمامان معصومان، ومعنى كونهما معصومين ألا يختلف. مثال آخر، أتت إلى الحسين رضي الله عنه كتب كثيرة جدا من العراق تطلب منه أن يقدم عليه، فتشددت الى الصحابه وقالوا اياك ان تفعل، انك تعلم ماذا علي بالدين. وبكى الصحابه عدو الصحابه رضي الله عنهم انسكوا، حتى قال ابو بن العباس والله لو اعلم اني لو امسكت بشعرك يعني وارغمتك انك لا تذهب لما تركت السلام. ونصح ابن عمر نصح علي بن الصحابه فلا تذهب تعلم ماذا علي بالدين. ذهب الحسين رضي الله عنه الى العراق فتناوله الضالي عبيد الله بن زياد هو جيشه، وأحاطوا به بالجيش الذي أرسله عبيد الله، وأحاطوا بالحسين وقلتي رضي الله تعالى عنهما. فلو كان معصوما لتفطن إلى أن أهل العراق الذي اعتذر لهم لم ينصروه، ولهذا قال له من قال إن قلوبهم معك وأشياءهم مع غيرهم لم ينصروه، حتى لو ضربنا أن لديه محبة في النهاية سيسلمونك وبالفعل هذا ما وقع وقتل رضي الله تعالى عنه. وهكذا من المالك ندم علي رضي الله عنه على القتال الذي وقع بينه وبين الصحابة، وكان يرى أنه على حال من الحسنى لما وقع له قيامه، لا شك أنه لم يدعي أحد من البيت ذلك. من ضمن ذلك وهذا ولى علي رضي الله عنه بعض الناس في بعض المواضع، وكانوا عند غير ما ظن فيهم فهم يقولون ان عليا معصوم من الجلد في كل شيء نهائيا، لا يوجد في صغير ولا كبير ولا حتى مشيع. فلم يكن الذين ولاهم على تلك المواضع عند حسن ظنهم، فلو كان معصوما لما ولاه، بل هو بشر يصيب ويخطئ مثل هذه الامثال المعصوم عصمه ثانيه. هذا حتى لا يقال حتى في الرسل، الرسل ينشم ويجتهدون ويخطئون، هذا امر معروف. ولهذا عتب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين قبل الفداء وقال ما كان للنبي ان يكون له اشرى حتى يفسد في الارض، ولما اذن لاهله بالتبوك قال الله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم، ولما وقع ما وقع من عبوس يعني بالام مكتوب قال تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فالقول بالحسنى التي تعني انه لا ينسى ولا يجد لا شيء بذاته، انما الحسنى في تدبير الوحي. ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سهر الصلاه، معلوم سهر الصلاه، فالقول بان الحسنى تعني عدم النسيان وعدم وقوع اي شيء بذاته

في حق اليقين في المجلد الأول صفحة 35 يجب الآن صار يجب إجابة يجب الإيمان بأن نبينا وأهله المعصومين أفضل من الأنبياء المرسلين الملائكة المقربين لتباصم أخبار ذلك وتبارك هذا كله من الظنون العظيم لو سمع علي رضي الله عنه هذا الكلام لقضاء مقصد علم رضي الله عنه يأبى أن يفضل على الحكمة أن يفضل على أبي بكر وعمر فكيف قال أنت أفضل حتى من موسى من عيسى ما نتيجة هذا الكلام مخطئ النتيجة أن الشيعة مع الأن وصلوا الأنبياء إلى مثل هذا المقام صار في مهر أن التعدي على مقام أنبياء الله صلى الله عليه وسلم تقدم من درسين أو ثلاثة ما نقلته من كتاب الأنوار النعمانية من الخبر المكذوب على خلق يونس وأنه إنما التقم يونس لأنه رفض إمامة علي وكذا ما قال ابن آدم عليه السلام أنه نظر بعين الحسد إلى علي لأن الله شبط عليه بفضل ذلك الشيطان فأكل من الجزء الآن تشكي في الواقع ذكر هذا الأفكار في الجزائر أن علي قال وحاشا لله أن يكون رجل حسد في هذا الكلام الخبيث وهذا موجود في كتاب الجزائري الأنوار النعمانية في الباب الأول نور علوي الدليل الحادي عشر من أدلة التوحيد تشمل والذي لا يمكن أن يكون هو علي أبدا يقول أنا كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلته جعلتها غرقا وسرقا وكنت مع من في السفينة فأنجيت من الغرق ومع موسى فعلمته التوراة وأنطقت عيسى بالله وعلمته الإنجيل وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته وكنت مع سليمان على اليسار وسخرته في البحر انظر الأمور العظام هذه التي هي صنيع الله رب العالمين كيف نسبت إلى علي رضي الله عنه غلوا ومبالغة طيب ماذا حدث من الله للمبالغة؟ تفاقم الأمر واتفق غلاة الشيعة من الباطنية وغيرهم على هذه الفرق قالوا هذه لما فيها نفس الفرق الغالية كالمسلمية والدروز والضمون الإسماعيلية قالوا لها ماذا في هذه الروايات مثلا في كتاب الكافي الذي ألمعنا عدة مرات أنه معتمد بالشيعة باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء وفي الثلاثة أيضا باب أن الأرض كلها لإمام في المجلد الأول 94 وفي السابق يقول باب أن الأئمة يعلمون ما علم ما يكون ما كان وما يكون في المجلد الأول 295 وفي أن جعفر حاشا لله أن يقول هذا جعفر يقول إن الدنيا والآخرة للإمام الدنيا والآخرة للإمام يضع ما عنده شك ويدفعها إلى من يشاء ما الذي أدى هذا إليه؟ أدى إلى أن يغلق يعني وقال هو إله من هذه الأمور هي تستهل في فتحة الله ورئيس أمور أيضا آخر في الأنوار النعمانية الجزائري تحت ما سماه نور مرتضوي شجاعة غريبة لعلي فتحة ذكر قصة حنجة فاطمة فيها أن جبريل عليه السلام لما درج مرحبا لما درج علي مرحبا اليهودي أن علي ضرب رضي الله عنه علي ضرب مرحبا وقتل وانتهى الموضوع قتل مرحبا قال إن علي لما رفع يديه أمر الله إسرافيل ومسكائيل أن يمسك بيديه حتى لا يكون من آثار الضربة أن تنشق قتله قال فشق مرحبا المسلم ثم شق سيفه الأرض فقال الله لجبريل أجل فوضع لا تطل الأرض بأهلها قال فوضعت سيف علي على كتفي فكان أشد في خطره من بدائل الطويلة ثم هذا الكلام الطويل ما لا يمكن هذا الشخص ليس عاليا ليس هذا شرع الشخص الذي بهذا الوضع ممكن فعل هذا لا بد أن فيه شرع معين ولهذا أيضا في الأنوار العمانية أن علي في موقعة الفلكة كان هناك باب يقول لا يجده إلا 40 رجلا طار من علي الثلث في اثناء القتال ماذا فعل؟ قلع هذا الباب باب خيبر الذي لا يحله الا 40 وصار بيده في يده بهذا الثلث هذا قد يقع في هنا ماذا كان في هنا؟ اسمع النتيجه الثانيه ان يصلي الفجر وهم يؤلهون علي ثانيا كما في كل المحن في المجلد الاول صفحه 92 للشهر الثاني قالوا نضرب على علي الالهيه لماذا؟ قالوا لعلمه في باطن الأسرار تشعر من غير ما كان وما يكون وما سيكون ولطلعه باب خيبر هذا الذي لا يطلع إلا 40

هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلدون فيها بأجمعهم؟ قال والأكثرون على الثاني. وقالت الكلمة بالأول. وقال ابن مبر يخرجون. وقال ابن مبر يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراض. هذا الكلام بغيرهم. أقول من لم يكن على مذهب ابن عشرين ماذا يقولون؟ يقول الفجري إن القول فيهم أكثر ابن عشرين على أن من في ابن عشرين فهم مخلدون في النار. لماذا؟ لأنهم يعتقدونهم كفار. يعتقدون أن الإسلام كافر والكافر مخلدون في النار. يقول وقال شبهنا في الأول يعني شبهنا يعني عدد قليل من قول يهدون بشكل شيء أنهم يخرجون من النار. أما قول المضحك أو من العجائب حين قال إنهم يكونون على الأعراف، الأعراف أصلا الذين يكونون عليها يكتشون لا يدخلون الجنة ولا النار أصلا، لا يدخلون النار من يعادون الأعراف. والدليل على هذا ما ذكر الله على الأعراف رجال من أهل المقيمة نسيناهم منازل أصحاب الجنة وسلام عليهم إلى آخر الآيات. وذكر الله عز وجل أنه من يشكر من الله إذا صرفت أبصارهم لقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهؤلاء أناس تشارك حسناتهم مع سيئاتهم أو أنهم صار عندهم حسنات هذه الحسنات منعت أن يدخلوا النار لكن عندهم سيئات منعتهم أيضا من دخول الجنة فجعلوا على الأعراف مثل من جاهد في سبيل الله بدون إذن ضريبة فجهاده في سبيل الله طاعة لكن كونه يحفظ إليها في معصية فجهاده في سبيل الله حالة دون دخوله النار ومعصيته لوالديه حالة دون دخوله النار فقال ابن المبارك يدخلون النار دون أن يتعمل العرب هذا من عجائب وغرائب الأخوان مثل على حقيقة فكرهم العرب أصلا قبل الذين عليها ليسوا ممن دخل الجنة ولا ممن دخل النار بل يبقون على الأعراف فكرهم ثم أصدر موضعه إلى الجنة. نعم لأنهم مؤمنون وآيات الأعراف تدل على هذا وأصبح أنهم من أهل الإيمان. نعم وهذا مبني على أن مذهبهم واعتقادهم أهل الجنة كفارا ومساقا مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا. الذي يقول أن الفاسق يخرج من النار هذه المقولة أخذوها من المعتزلة لأن المعتزلة تقول صاحب المعصية في منزلة بين جنب المسلم لا هو المسلم ولا هو الكافر وفي الآخرة يكون خارجا في النار. وأخذت المعتزلة هذه المقولة الخبيثة أصلا من الخوارج لأن المعتزلة فيهم شعب من الخوارج لأن الخوارج تقول صاحب المعصية كافر في الدنيا خالق في النار في الآخرة. فقالت المعتزلة إنه في الدنيا ليس بكافر وفي وقت نفسه ليس بمسلم ثم أخذ من الخوارج أن الخارج في النار. وهذا المراد في قوله أنهم لا يخرجون النار أبدا يعني أنهم على القول بأنهم فساق فإنهم يرون مقولة المعتزلة بعدم الخروج من النار. وهذا يستلزم تكذيب ما صح عن صلى الله عليه وسلم من إخراج أصوات الموحدين من النار وما ورد في فضل الثواب الأعظم الذي لهم أهل السنة. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم أخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم وقوله لله الحمد لله. إن كان الرافضي يقول بمقولات تنتهي إلى عبد الله بن شبه والمعتزلي يقول بمقولات تنتهي إلى واصل بن عطاء الخارج يقول بمقولات تنتهي إلى نافع بن أزرق الجهل يقول بمقولات تنتهي إلى جهل بن صفوان فأهل السنة الحمد لله يقولون المقالات التي أخذوها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فمذهب أهل السنة لا شك أنه هو منهج الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخذوا بوصيته صلى الله عليه وسلم فعليهم بسنة سنة سنة فقاطبين المهدين الثاني فنشكوا بها وعبوا عليها الموالي ثم قالوا إياكم بمثل هذه المنوات الذي يحدث من الاعتزال تشير ورود وتجهتم هذا كل دعم الصحابة رضي الله عنهم فأهل سنة لله الحمد ومنهم علي والحسن والحسين بن علي الحمد رضي الله عنهم فلا شك أن منهم جعفر منهم موسى فلا شك ولا ريب أنهم من أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم وحسن الله أجر الذين في المطلوبين. وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان راقب الرياض. انظر كيف يسترون على الله الكذب، بل أفعالهم تقتضي إجمالهم عنها. الشيعة يسمون أنفسهم الأغراض الشر، يسمون أنفسهم الجنون العامة، ولذلك انظرت العامة قالت في الجنون يرون أنهم خرص من هذا المذهب الباطل ومن هذا الكذب الشديد، هم خرص أنفسهم يسمونهم عامة الحكم والجماهير الكثيرة، وبالتالي يجعلون الفرائض في الدنيا وفي الآخرة خاصة بهم، يرون أن جميع الخصائص والفرائض ومنها الجنة أنها خاصة بهم. نعم. مطلب مخالفة من أهل السنة، ومنها أنه جعل مخالفة أهل السنة والجماعة الذي لهم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاة. نعم، هذه مسألة من جعل الأمة بعيدة. مخالفة أهل السنة عند الشيعة هي في ذاتها غاية، وسأعطيك إن شاء الله عز وجل جملة من هذه الآية، فيجعلون غاية من الغايات الغريبة على السنة. وأنا أرتكب ما أخرجت من الله سنة دعوة أمه عن السنة على وحدة الأمة دعوة كاملة، لأن النبي يعرف على وحدة الأمة لا ينظر أين أهل السنة تكون في الجهاد الثاني. وأقول لك إن شاء الله بما أن المقولات ونظرات خطيرة للغاية تدل على حقيقة ما يظنه هؤلاء من الأضواء والأمة بشيء. روى الخزيمي في كتابه المجلد الأول صفحة 68 أن رجلا كان جعفرا أجل الله جعفرا عن ذلك عن الخبرين، يعني عن حديثين عن الشيعة، أحدهما الموافق العامة عن أهل السنة والآخر يخالفهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ يقول بحديث يوافق مع أهل السنة، بحديث آخر يخالف مع أهل السنة، بأي من يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيها بشر. انظر الشيء على خلاف أهل السنة ورجحوا به الحديث، إذا رأيت الحديث مخالف أهل السنة فهذا حديث هو الذي عليه الصلاة. انظر تبرير هذا الكلام من شخص يدعى الحر العامل منهم في كتاب لا مسماه الإفاض من الهجعة صفحة 70-71. اسمع كيف يبرر هذا الكلام، يقول من جملة أعماء الله على هذه الطائفة المكفرة، تكشف طائفته الشيعة، أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العالم المهل عند أهل السنة، فأضلهم في جميع المسائل النظرية. لماذا؟ حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة. يقول الشيطان تسلق على أهل السنة، فكلام أهل السنة كله خطأ. يقول حتى نعرف نحن ما الصواب الذي عليه الذي يبقى منه على خلاف قول أهل السنة. وفي نهاية شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 432 أنهم يقولون لو كان هناك شيعي في وسط السنة ولم يجد عالما من علماء الشيعة اضطر هذا الشيعي للسنة في مسألة من المسائل، لا غير ذلك، يقول يسأل السنية لماذا؟ حتى يفتيه ثم يخالفه، يقول إذا قال هذا أمر واجب فصار هذا مباح، يعني حتى تكون المخالفة مقصدا نسأل الله العافية. انظر حقيقة الوجهة الإسلامية التي يتذكرونها، وإذا كان هناك أحد يعقل ويفكر ويترك العواطف ويغوص في كل قول يعيش حقيقة، أما إذا كان في المسألة تجميع الناس على أي طريق ثم يركب الشيعة هذا الموج وهذا الخط ويستغلون هؤلاء المبصرين حتى يشيعوا أعدادا كبيرة من الناس من حيث لا يشعرون، ثم يفيقون بعد سنين طويلة فيقولون لا أنتم تستغلون، نعم هذا الذي كان يقول أهل السنة، لأن ينبغي أن تعرف الفرق من مراجعها لا من الكلمات المعصومة، هذه مراجع القول وهذه هي عباراتهم. الحاصل أن هذا الكلام يدل على ما عنده من إدارة، والأمثلة كثيرة جدا الحقيقة، لكن نصعب الإدارة مع حدود الوقت لأن يقع معنا إلا يوم غد إن شاء الله عز وجل. فهذه كانت والأمثلة كثيرة للغاية، وفي كتب التي أشرنا إليها في مقدمة الكلام نماذج كثيرة لإذن الله. نعم. فصاروا كلما فعل أهل السنة شيئا تركوا، وإن تركوا شيئا فعلوا، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإن الشيطان صور لهم ما هو لهم، وادعوا بأن هذه المخالفة على نكر أنهم الفرقة النادية. سبحان الله، كون الإنسان ينظر إلى خصمه، يقول أنا الذي يفعله سأفعل خلافه، لأن خلافه هو الحق، ما أنزل الله قرآنا، ما بعث الله رسولا، يدل على الحق. لماذا لا تعرف الحق الا بالمعامله؟ لما لم تأخذ الحق من النصوص؟ هذا يدل على مدى احتضاء هذا المذهب، مدى دخاله المظاهر والتهالك. فإذا كانت النصوص التي هي برهان ونور وشفاء فيها بيان الحق، لماذا تنظر إلى خصمك فتقول الحق بخلافه؟ قل الحق من النصوص مباشرة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفرقة ناجية من الخوارج الأعظم، وما أنا عليه وأصحابي، فلما قتل الفرق والمنطقة ذات وأعمالهم، كما وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفرقة الناجية. ما أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق، وذكر أنها كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ما سألوا عن هذا؟ سألوا عن الناس. قال: هي الجماعة، الجماعة التي صارت على هذه الجماعة الأولى التي بناها محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال: ما أنا عليه وأصحابه، فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، وما لزم هذا الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق بلا شك، حتى لو تقدمت به السنين. ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحدا. نعم. وأهل السنة هم المتبعون بأسانه صلى الله عليه وسلم وأسان أصحابه كما لا يخفى، كما لا يخفى على موسف ينظر بعين الحق، فهم أحق أن يكونوا فرقة نادية وآثار النجاة الظاهرة فيهم لاستقامتهم على الدين من غير تكليف، وظهور مذهبهم وسلطتهم في غالب البلاد، ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم، وقد نزعوا إلى الولاية على الرافضة فيما سمع فيه ولي قد وقد نزع الولاية على الرافضة فما سمع فيهم ولي قط. الذين قاموا بالإسلام ودعوا إلى الله وفتحوا الفتوح ودخلت على أيديهم فئام هائلة من الناس الإسلام ورفعوا، لا شك أنهم أهل السنة، بدءا من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وبناء على مسألة المخالفة لأهل السنة أذكر لك نماذج من مواقف من التاريخ فعلها الشيعة ووقفوها مع المسلمين. أول ما أذكر من كتاب يسمى روضات الجنات لأحد الحقبه يسمى الخون الثاني في الصفحه الخامسه الصفحه الثامنه والسبعين بعد الخمسمائه، يتحدث عن مصير الدين الفلسي الذي اغرى استشارات ان ياتوا الى بغداد في عام 56 و600 حين سقطت الخلافه العباسيه، وكان قبل ذلك قد حث الخليفه على ان يتخلص من الجنود، ان الاسد كان مامونا، ومجيء بن العلقم ايضا رافضي كان للاسف مقرب الجيش الخليفه، فسلف عدد من الجيوش وصار الجيش قليلا، ثم ظل يترك وضع المسلمين حتى دعاه هلاك وقال له: الان الفرصه موجوده. فاتى هلاك، ولما وصل هلاك الى بغداد بعد ان دمر شيئا هائلا من بلاد المسلمين، قال مشيرا على التونسي مشيرا على خليفه العباسي، قال: اخرج الى هناك انت والفقهاء واعيان البلد حتى تسلمه البلد بطريقه مسلمه، ويعلم ان هناك يعني كانت في غايه من الشراسه والعنف انهم تلبسون. وبالفعل قتل الخليفه وقتل عددا من الفقهاء والعلماء واباد شطوه الناس، حتى انه اراد زوجه الخليفه على نفسها ف قلبت بنفسها فماتت حتى لا ينال منها شيئا. يقول الخنشاري ان نصير الدين هذا الخائن يكون اتى بهلاك معجزا مكرما واعمل السيف في رقابه اولئك الانجاش، يعني المسلمين في بغداد، وجرت دماؤهم في بغداد يتشفى لما قتل في بغداد عدد هائل جدا من الناس، فتغيرت مياه النهر وتلونت بدمائهم، ثم تذهب دماؤهم تلك الى جهنم. هذا في صفحه 572 كلام الخنشاري يتشكى بما وقع للمسلمين في بغداد على يد عدو الله كلها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الاحداث الدينيه نماذج لفضاعات ما فعلوا في المجلد الخامس صفحه 258 من هذه السنه، انهم لما كثر المسلمون كثار الشام بقي النساء والصبيان، ف فشول عن الشيعة بعضهم يدرس، وحمل الشيعة بعضهم رأي النصارى أربعة صليب فرحا بما حصل عن المسلمين في الإبروم الصليبية. ومن عجيب ما ذكر ابن عباس بن تيمية في المجلد الثالث صفحة 378 أنه قال: إذا قال إنهم دولة العراق تكون الرافضة من أعظم فعلهم. سبحان الله. في المجلد السادس صفحة 370 يذكر منامج من إبطالهم المختار، فيقولون إن بني حنيفة مسلمون، وهم يعلمون أن بني حنيفة كانوا يشهدون المسلمين بأنهم رسول، وينتقدون أن بطل القتال بني حنيفة وكونوا قاتلا المسلمين. وأخيرا أبو ذر الله بن يوسف، هذا رجل من يوسف طعن عمر رضي الله عنه لأنه اكتسح المسلمون في زمنه دولة الفرس، فكان على غاية من الحلم في عمر. وقصة قتل عمر رضي الله عنه البخاري مفصلة، إذا أنه ثمن لعمر في صلاة الفجر، ثم لما تقدم عمر رضي الله عنه أخذ خنجرا له لسانان وطعن عمر رضي الله عنه طعن الكريم، ثم انطلق من المصلين فطعن منه 13 وما منهم 7 فجر، ثم لما علم انه مقبول نحر المسلم رجل مجوس. الان في ايران هناك نجار يسمى نجار اجل اهل المجوس العظيمون، لانه قتل عمر مع انه مجوس، وعندهم عيد يسمى عيد بابا شجاع الدين، كل هذا لانه قتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. انما ليس خصيصه كثيره في نجرها في امكانيات المال قد يقول بهذا الكلام، لكن هذا مفرع على مخالفتهم لاهل السنه. ولما جعلوا مخالفة أهل السنة أصلا فرعوا على ذلك التعامل مع أعداء الأنجلة، وهكذا تعليم الحروب الصليبية ذكر منازل شريرة رحمه الله، ذكر منازل من معاونة المستفى وهم مع أعداء الله عز وجل في قديم قدمه. نعم. قال رحمه الله: مطلب الرجعة. مطلب الرجعة قد يكون نحاول إن شاء الله عز وجل نغادر إن شاء الله عز وجل نهدي بقول الله على كل حال مسائل كبار متعلقة بالعصمة، متعلقة بموقفهم المصلحات أو قلوبهم وانتباه، فهذه كلها في البداية كثير من المسائل مثل زيادتهم أشهد أن علي ولي الله نصرها في الإسلام، وهذه المسائل من الابتداع التي يمكن أن يعلق عليها التأريخ يسير. يقول: متى يصل طالب العلم إلى مرة الشيعة في مبتدئاته نحوها، وما الكتب التي تقرأ قبل مناظرته؟ المهم في أمر المناظرات أن يكون الشخص على دراية بمعتقد أهل السنة أولا، راسخ القدم في كل الشرع، لأن المناظرة هي مسألة لاحقة، ليست المناظرة مسألة شرع. بعض الناس يقول يعرف ما يقول الشيعة ثم يذهب إلى مناظرة، هذا غير صحيح، لابد أن يكون طالب علم على دراية، وهكذا أي مناظرة، المناظرات لها أهلها ولها طريقتها، لا تكون مناظرة بأن الإنسان يجمع على في كتبهم ثم يقابلهم بها، لأنه قد يقولون له شيئا فلا يحسن جوابه. فلا بد من الرسول في العلم كلها، بعد ذلك نشر الانسان بالنظر، ومن يؤمن الله عز وجل من يرد عليه. يقول: لما لا يقطع العاقل انتشار ما يتعلق بهيبه الشيعه بدفاعهم عن قضايا الامه؟ نعم، للاسف الشديد هذا الامر هم يستغلون الجوانب الاعلاميه كثيرا، وقلت انهم يستغلون الجوانب الدعائيه، يزعمون انهم على المسلمين في قضاياهم، وانهم الذين سيفعلون الافاعيل في اليهود والنصارى، وانهم ولكن ما تسمعه الان من حقيقه مخالفتهم لاهل السنه وتاريخهم الاجل السابق مما فعل هو الجري لك الامر، وقوم كما قلنا اهل تقيه، يعني يظنون شيئا هم على خلاف، فهذه المسائل ينبغي ان تكون من طالب العلم على ذلك. يقول: من كان خليفة بعد علي رضي الله عنه مودع الحكم رضي الله عنه فترة أشهر، ثم تنازل وصار الخليفة بعده معاوية رضي الله عنه. يسأل الأخ عن يزيد بن معاوية، يقول: يزيد بن معاوية هذا من الملوك، ليس صحابية ولا شك، ما للملوك، ومن بين الملوك يقول هؤلاء الملوك لهم حسنات كبار ولهم سيئات كبار. إذا وفقهم الله عز وجل لعمل صالح وإنكار المنكر صار على مستوى كله، وإذا صار العكس صار الشر النازل منهم كثير، ولهذا أمرنا بالدعاء لهم لأن الله أن يشددهم ويصلح بطانتهم كل الأجل أن يوفقهم. فما يتعلق بيزيد بن معاوية فنقول أولا ليس أن الصحابة قطعا وليس هو قول الناس، لكن وقع منه ما وقع في الزمن، منهما رضي ومنه ما لم يرتضه. والقول بأنه مقترح الحسين وأن بنات آل البيت أتي بهن إليه حافرات الشهور يحجب كذبا محضا من قال هذا، وهو أصلا لا يرتضي هذا، لا يمكن أن ينتظره في ثلاث عام نكر مهمة بين أمينة بل وأمومة لبنات أن هؤلاء يجبوا كثير من هؤلاء الضوارف لو لم يكن فيه إلا مجرد اضطراب لا يرضي من هذا. وقلنا أنه لما قتل الحسين قال لعنة الله لعنة المسلمين، قد كنت أرضى منه دون ذلك، ما كان يرى أنه يقتل الحسين، ولكن لا شك أنه واجب أن يعاقب ابن زياد على ما فعل. ولكن شأن كبير للناس إذا ولي يكون همه كبير لذهنه أن تتوقف البلاد ونحو ذلك، فوقع منه الله وامره الى الله عز وجل. لا يمكن ان يقول احد انه كافر في هذا البلاد مقوله سيئه جدا، ولا يقال انه صحابي يغلو فيه الناس وانه وانه حتى بعضهم قال انه نبي. فهذه مشكله الشخصيه، ياتي شخص يغلو فيه حتى يكفر النتيجه من الاسلام، وياتي اخر يغلو فيه حتى يجعله من الصحابه وليس صحابيا، بل قال بعض الغلاه فيه انه نبي عن كل باطل لا شك فيه. فلهما لغيره وامثاله من الملوك من المحاكم الأشياء الحسنة التي فعلها، ولكن هناك أيضا أشياء أخرى فعلها ومنها ما حصل في زمن مثلا من مقتل الحسين رضي الله عنه، وهكذا ما وقع من أمر قائده مشرك فيما فعل في أهل المدينة فيما فعل. ما شاء الله صلاح أحوال المسلمين وأن يوجهون خيارهم. يقول شخص يدعى الجهل يلبس عمامة ويروح مثل الدنوار، سمعنا أنه سلفي شيعي قد أشتل علينا، لا يشتل علينا نعيده من المقولات الشريعه كثير جدا، فما يشتكي عن وجود هذه البلاغات الكبيره لديه. ونحن نؤكد على المخلوقين امر القنوات ليس حل مباشر، انا ليس امرا مفتوحا لمن اراد ان يتفرج على القنوات ويتنقل بين المراه، هذا اضر بكثير من الناس لانه ادى اليه ان تصل اليه شبه لا يستطيعون ردها، لا يستطيعون الزوج عنه، لا يعرفونها. فمثل ما قلت يسال عن رجل من العالم المعروف لما عنده من الغلو وغيره، معنى أنه ليس لديه بصيرة، فكيف يتابع مثل هذا الشخص؟ يسأل عن التفريق بين أهل السنة والشيعة. أهل السنة لم يفعلوا شيئا يطلبون، يعني يرفضون خلف أحد حتى يختلفون. أهل السنة كما قلنا هم الذين نزلوا منهج الصحابة والتابعين، ومن شهد عملاء الصحابة والتابعين دعوه إلى الله وقالوا إن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فان اتى الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فبها ونعمه، وان ابى فاهل السنه لا يتنازلون. الاسلام ليس ليد احد الا ان يتنازل عنه. الاسلام ليس من كل احد، ان شاء تنازل عن كذا، لا لليهود ولا للنصارى ولا للشيعه ولا لغيرهم. قال تعالى: فان امنوا به ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هو في شقاق فسيكفرون. ما تذهب تتقطع حجرات تقول سأتنازل عن كذا وكذا، الإسلام ليس ملتك، السنة ليست ملتك، إن هداهم الله فبها ومحنت وإن لم يهدهم الله فذلك ضلالهم. والأمر كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك على المنكرات، أما أن تتنازل لأحد عنهم أن تتنازل عن الذي تملك عن مالك عن شيء من ممتلكاتك، أن الإسلام فهو دين الله عليك أن تنقله إلى غيرك سليما نظيفا بكيئا كما أنزله الله، فليقول لك الحمد لله، وإن لم يقبل فلا تهلك نفسك بأنواع التنازلات، لأن ذلك أصلا ليس من حقك حتى تتنازل عن شيء من الحق أو تقبل بشيء من الباطل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.